يخبر جل وعلا أنه يرسل الرياح جمع ريح، والرياح هي الهبوب والهواء التي تهب، وهي إما وهي حسب الجهات الأربع أو ما بينهما. وهذه الرياح الله هو الذي يرسلها، فلا يتصرف أحد في إرسالها أو الإتيان بها أو إيقافها، وإنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على عظيم قدرته، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا. هكذا قرأ عاصم بشرا بالباء وإسكان الشين، والمعنى أنها تبشر بالمطر، يرسل الرياح بين يدي رحمته أمام المطر مبشرة بالمطر وبمجيئه. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو نشورا بالنون المضمومة والشين المضمومة، وقالوا معنى نشورا المراد بها الريح النشور التي تهب من كل جانب وتجمع السحاب الممطر. وقرأ الباقون نشرا بضم النون وإسكان الشين نشرا، قالوا وهي الريح الطيبة اللينة التي تنشئ السحاب. والله جل وعلا يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومعنى بين يدي رحمته رحمته هي المطر كما قال السدي وغيره، وبين يدي رحمته يعني أمام المطر يرسل الله الرياح التي تثير السحاب وتجمعه إلى أن يأذن الله عز وجل بنزول المطر. فالله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح، وهو الذي ينشئ السحاب، وهو الذي يأمره بالمطر إذا أراد. وقد تهب الرياح ويجتمع السحاب ولكن لا ينزل المطر، فما رد ذلك إلى الله؟ لأنه الملك القادر الذي بيده ملك كل شيء جل وعلا. وكل هذه آيات تدل أصحاب العقول الراجحة على وحدانيته، وعلى أن من يفعل ذلك ويستقل به هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ومعنى أقلت يعني حملت هذه الرياح سحابا ثقالا مثقلة بالماء تحمل أطنان المياه، سقناه أي سقنا هذا الماء لبلد ميت، ومعنى البلد الميت الميت معناه الذي لا نبات فيه، قد أمحل ويبست أرضه فلا نبات فيها، فيسوق الله هذا المطر بحكمته ورحمته إلى بلد ميت قد مات وانتهت النباتات منه. قال: فأنزلنا به، أي فأنزلنا بهذا البلد، يسوق الله السحاب الذي قد أثقل بالماء إلى بلد ميت قد أجدبت أرضه فلا نبات فيه، ثم عند ذلك أنزل بهذا البلد الميت أنزل الماء الذي في السحاب، فأخرجنا به من كل الثمرات. تأملوا هذه النعم العظيمة. أولا هبوب الرياح مبشرات تبشر عباد الله المؤمنين بأن المطر قد أوشك، ثم هذه الرياح تجمع السحاب بأمر الله جل وعلا حتى إذا صار السحاب مثقلا بالماء وهو ماء كثير، ومع ذلك يمسكه الله في السماء لا يقع على الأرض إلا بإذنه. وكلكم رأى حينما ينزل المطر كم تقدر كمية المطر؟ لا أحد يستطيع أن يقدرها، ومع ذلك هذه الكميات الكثيرة الثقيلة لا تسقط على الأرض دفعة واحدة، مع أنك لو أردت أن ترفع كأسا من الماء في الهواء لسقط عليك مع أنه قليل. فمن الذي يمسك هذا السحاب المحمل بالماء الذي إذا نزل عم الأرض وجرت الأودية؟ هو الله وحده لا شريك له. وهذه آية من آيات الله عز وجل. ثم يسوق هذا الماء وهذا السحاب إلى بلد مجدب محتاج، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إذا أجدبت أرضهم وديارهم أن يستسقوا، يطلبوا السقيا من الله. فيسوقه جل وعلا إلى بلد ميت مجدب أشد ما يكون حاجة إلى المطر، ثم ينزل بهذا البلد الميت، ينزل الماء الذي يحمله السحاب فقط. نزول الماء رحمة عظيمة يشرب الناس منه، ونعمة أخرى زائدة على هذا أنه يخرج بهذا الماء نباتا، وربما ينزل الماء من السماء ولا تنبت الأرض شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة أن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. فهذه يا أخوان نعم متتالية، نعمة بعد نعمة ونعمة فوق نعمة من الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نشكر الله على هذا، وأن نقر له ونعتقد أنه المستحق، أنه المستحق للعبادة، فنفرده بالتعبد ولا نعبد إلا إياه، نخصه بالعبادة ولا نشرك معه غيره، ونطيعه ولا نعصيه، ونجتنب ما نهانا عنه. قال جل وعلا: فأخرجنا به من كل الثمرات. أيضا يخرج بهذا الماء من كل الثمرات، ليس ثمرة واحدة، من كل الثمرات. فإذا جاء المطر وسقى الأرض بإذن الله جل وعلا وأنبتت الأرض النبات، ما تستطيع أن تحصي أنواع النبات. من الذي يفعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. فالذي يفعل ذلك كله من أجلنا ومصلحتنا، لأجل أن نأكل ونشرب ونتمتع نحن وأنعامنا. يجب علينا أن نشكره على ذلك، وأعظم الشكر عبادته وحده لا شريك له. قال: فأخرجنا به من كل الثمرات. سبحان الله، ترى الأرض هامدة يابسة لا نبات فيها، فإذا أنزل الله هذا الماء بعد بضعة أيام ترى الأرض يخرج النبات منها. من الذي أحياها يا أخي؟ من أين خرج هذا النبات؟ الله الذي أخرجه. هذا في عبرة، قدرة الله على إخراج النبات من الأرض اليابسة المجدبة الميتة، فتخضر تنبت منها الأشجار والنباتات فتصبح مخضرة، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. اعتبروا، فمن أخرج النبات من الأرض بعد يبسها قادر على أن يخرجكم يوم القيامة ويبعثكم من القبور مرة أخرى. وهذا من أعظم الدلائل على قدرة الله، وهذا مما يقرر الله به جل وعلا البعث، لأن الإيمان بالبعث والنشور أحد أركان الدين، ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر، كتبه ورسله واليوم الآخر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. الآيات واليوم الآخر هو البعث، يبعث الله، يبعث الله الناس يكون أموات في بطن الأرض، فينزل عليهم مطرا مثل مني الرجال كما جاء في الحديث، فينبتون من الأرض ويحيون مرة أخرى. فالله ساق لنا مثالا حيا نراه الآن بأعيننا، هذه الأرض الهامدة اليابسة إذا أنزل الله عليها الماء أنبتت وأخرجت النباتات، من الذي أخرجها؟ ومن أخرجها قادر على إخراجنا وبعثنا يوم القيامة؟ فيجب الإيمان باليوم الآخر. قال جل وعلا: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون، مثل هذا الإخراج للنبات نخرج الموتى ونبعثهم من قبورهم لعلكم تذكرون، أي تتعظون من التذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، لأن نتذكر ونعتبر ونتعظ بما نراه. قال جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. البلد الطيب أي الأرض الطيبة ذات الأرض، ذات التربة الطيبة وذات الماء العذب، يخرج نباتها بإذن ربه، يخرج نبات هذا البلد بإذن ربه، فيخرج سريعا ويثمر. وهذا مثل المؤمن لما يقرأ القرآن والسنة ويتعلم دينه يسرع الإيمان في قلبه فيظهر أثر ذلك عليه، فيؤمن بالله ويتعبد لله ويصلي ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة، هذا البلد الطيب مثل المؤمن. والبلد والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والبلد الذي خبث قيل هي السباخ من الأرض، الأرض التي تربتها رديئة كثيرة الملوحة لا يخرج نباتها إلا نكدا، إلا بمشقة وعسر، ولا يخرج كما يخرج النبات في الأرض الطيبة. قال بعض السلف: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر، حينما يأتيهم الوحي، لأن الوحي للقلوب مثل الماء للأرض، فالوحي ينبت الإيمان، هذا القرآن العظيم ينبت الإيمان في القلوب يا عباد الله، الزم القرآن إذا أردتم حياة قلوبكم، والله إنها تحيا بالقرآن أشد من حياة الأرض بالمطر، لكن لمن يقرأه يتأمل يتدبر يعمل بما فيه يقبل عليه، هذا هو حياة القلوب، ولهذا سماه الله روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روح، سمى القرآن روحا لأنه للقلوب من حيث الإيمان مثل الروح للبدن، تحيا القلوب به. قال جل وعلا: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، نصرف الآيات يعني نوضحها ونبينها ونأتي بها على وجوه مختلفة لعلكم أو لقوم يشكرون الله فيؤمنون، وهذا أعظم الشكر، لما رأوا هذه الآيات والدلائل البينات التي تدل على الله وعلى قدرته وعلى اليوم الآخر، فإنهم يبادرون إلى الإيمان بالله ويشكرونه على ذلك، فهم المنتفعون المتعظون بهذه الآيات، وهذه حال المؤمن. ثم قال جل وعلا: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ذكر الله عز وجل في أول سورة الأعراف قصة آدم، ثم ثنى في هذا الموطن بقصة نوح، لأن نوح هو أول الرسل، هو أول الرسل. وقد تنازع العلماء هل إدريس عليه السلام قبل نوح أم بعده، فقال بعض أهل العلم وعليه درجة المؤرخون، درج عليه ابن جرير في تأريخ الأمم والملوك، وابن كثير في البداية والنهاية، والحموي أو ابن الأثير في الكامل في التاريخ، كلهم جعلوا إدريس بين آدم ونوح، وقال بعض أهل العلم بل أول الرسل بعد آدم هو نوح، والدليل عليه حديث الشفاعة في الصحيحين، وفيه أن الناس يأتون إلى نوح ويقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله اشفع لنا عند ربك الحديث. فنوح هو أول الرسل، والله هنا إنما بدأ بذكره بعد أن ذكر آدم في أول السورة. وهو كما قال المؤرخون، كما قال ابن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب، قالوا هو نوح ابن لامك ابن المتوشلح ابن خنوخ، قال بعضهم وخنوخ هو إدريس عليه السلام، وهو أول من خط بالقلم فيما يقولون أيضا، وهو من أولاد شيث ابن آدم عليه السلام. وذلك أن الله لما أنزل آدم كما قال ابن عباس بقي الناس على التوحيد 10 قرون، 10 قرون يعني 1000 سنة، لأن القرن 100 سنة وهم على التوحيد يعبدون الله وحده لا شريك له. فمات رجال قوم صالحون يقال في شهر واحد، فحزن الناس عليهم، فجاء الشيطان فأوحى إلى تلامذتهم أن صوروا صورهم. لماذا؟ قال حتى إذا رأيتم صور مشايخكم تنشطون على العباد، تتذكرون عبادتهم فتنشطون أنتم على العبادة. ففعلوا، فذهب القرن الأول. ثم لما جاء القرن الذي بعدهم أوقع في نفوسهم شيء من التعظيم لهؤلاء المصورين، فصاروا يعظمون هذه الصور لكن لم يعبدوهم أيضا، لكن صار لهم في نفوسهم مكانة. فلما هلك القرن الثاني وجاء الذي بعده قال لهم ما صوروهم إلا لأنهم يعبدونهم، فوقع الشرك، كما جاء عن ابن عباس وغيره أن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة نوح يعوق ود ويغوث، هؤلاء كلهم قوم صالحون علماء ماتوا في زمن واحد، فجاء الشيطان فأوحى إلى أتباعهم تصويرهم، ثم بعد ذلك انتهى بهم إلى عبادتهم. فهذا أول شرك وقع في الأرض بسبب التصوير لما صوروهم وغلوا. ويقول بعض المفسرين إنهم أولا صوروهم ثم بعد ذلك بنوا تماثيل على هيئاتهم، وعند ذلك بعث الله نوحا عليه السلام إلى هؤلاء القوم الذين أشركوا. ولاحظوا أول شرك وقع في الأرض إنما كان بسبب الصالحين ما هو بسبب أعداء الله، وإن كان الشرك هو أخطر الذنوب، لكن الشيطان عدو مبين، يأتي الناس من حيث يأمنون، يأتيهم من أجل تعظيم الصالحين، تعظيم الأنبياء، تعظيم الأولياء، ولكن ينتهي بهم الأمر إلى أن يصرفوا إلى الأولياء ما هو حق لله ولا يجوز صرفه لغيره، وهنا تقع الطامة الكبرى. قال جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال محمد بن إسحاق لم يلق نبي من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبي قتل، ما لقي أحد أذى من قومه مثل ما لقي نوح، لأنه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يلاقي الأذى يدعو قومه إلى الله وهم معرضون، 1000 سنة إلا 50 سنة، فلاقى منهم ما لاقى. وقال يزيد الرقاشي إنما سمي نوحا لكثرة ما ناحى على نفسه. وقد قص الله عز وجل خبر نوح، وسيأتي إن شاء الله في سور قادمة أنه لما أبوا عليه أوحى الله إليه أن يصنع السفينة من ألواح ومسامير، فصنعها ثم أمره أن يركب فيها ومن آمن معه فركبوا، فأمر الله السماء فانهمرت بالمطر وأمر الأرض فتفجرت عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر فعلت بهم السفينة وهي تجري بهم في أمواج عالية عاتية مثل الجبال، فنجاهم الله وأغرق قومه الكفر بالله جل وعلا، ومنهم ابن نوح. يقول الله جل وعلا: فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله كما قال ابن عباس، إذا مر بك اعبدوا الله في القرآن فهو بمعنى وحدوا الله، يعني أفردوه بالعبادة. اعبدوا الله يعني خصوه بالعبادة، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالأمر بالعبادة يدل على وجوب الإخلاص، وليس اعبدوا الله واعبدوا غيره معه، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والمطلق يقيد. اعبدوا الله أفردوه بالعبادة. ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله معبود تألوونه وتتعبدون له غيره، فهو وحده لا شريك له المعبود، فيجب أن تصرف العبادة له. وكل الأنبياء يدعون قومهم من لدن نوح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا أعظم ما يدعى إليه وأعظم ما يعمل به وأوجب الواجبات وأول ما يجب على العبد، إفراد الله بالعبادة، توحيد الله وعدم الشرك معه، وعدم الشرك وعدم إشراك أحد معه. قال جل وعلا: فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هذا من نصح نوح، قال لقومه لما دعاهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إذا لم تؤمنوا ولم تعبدوا الله وحده لا شريك له، إني أخاف عليكم من عذاب الله في يوم عظيم، وهو يوم القيامة، لأنه يوم القيامة يعذب الله الكفار أشد العذاب. قال الملأ من قومه، والملأ قال يعني الرؤساء والقادة والكبراء وجمهور قومه، علية القوم، هكذا دائما هم أعداء الأنبياء. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم، وهذه حكمة بالغة، فإن الأنبياء يعارضهم أشد الناس وأعتى الناس وأقوى الناس، ثم يجعل الله الدائرة عليهم لأنهم رسل من عند الله. وهذا فيه عبرة وعظة، وأن من أيدهم بالنصر هو الله، وهو الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة. قال الملأ من قومه: إن لنراك في ضلال مبين، نراك في زيغ عن الحق. وهكذا الكفار يقولون للأنبياء والمصلحين إنهم في ضلال، ويرون أنهم يريدون أن يبدلوا الدين ويغيرونه، ولكن الدعاوى إذا لم تكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. ينظر إلى الداعي بماذا يدعو، فإذا كان يدعو مثل ما دعت الأنبياء فهذا هو الحق، والضلال ما خالفه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال جل وعلا: قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، بين واضح. قال يا قومي ليس بي ضلالة، ليس بي زيغ عن الحق، بل أنا على الحق، ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أنا رسول من عند الله أرسلني إليكم لأدعوكم إلى الحق، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي، ما أتيتكم بشيء من قبل نفسي، أنا رسول أرسلني الله، أرسلني بآيات، فأنا أبلغكم، مجرد مبلغ، أنقل لكم وأوصل إليكم ما أمرني به ربي، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنا بهذا التبليغ ناصح لكم ومشفق عليكم وأريد النجاة لكم وأريد نفعكم وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم من الله لأني رسول الله، لأنه رسول الله فهو يعلم من الله ما لا يعلم قومه الكفار الجهال. ولهذا قال العلماء إن الرسل اتصفوا بثلاث صفات: الصفة الأولى البلاغ فهم يبلغون أمتهم، الصفة الثانية النصح لأمتهم فهم ناصحون لقومهم، والثالثة الأمانة فهم أمنا ومؤتمنون ويبلغون ما أمروا به بأمانة لا ينقصون منه شيئا. وحسبك بهذه الثلاث دليلا على صدقهم: مبلغون، ناصحون، مؤتمنون على الحق. قال جل وعلا: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. هذا الاستفهام إنكاري ويراد به النهي، يعني لا تعجبوا وتدبروا أمركم. وقيل بل هو استفهام إنكاري على ظاهره، كأنه يقول أستبعدتم أن يأتيكم، أستبعدتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم، أو عجبتم أن جاءكم ذكر. والذكر هو الموعظة وهو الدين الذي جاء به نوح إلى قومه. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني على لسان رجل منكم جاء به نوح. ما الذي يعني، لماذا عجبتم من هذا؟ لماذا استبعدتموه؟ لماذا لم تصدقوا به؟ لأنه موضع يعني تعجب، كما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فتعجبهم هنا يقتضي التكذيب، يأتي رسول منا من عند الله، هذا غير صحيح، شيء عجيب، كيف يكون هذا؟ فأنكر عليهم نوح ذلك: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، لأجل أن ينذركم. والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، ليحذر المنذر، لينذركم ولتتقوا، لينذركم عذاب الله ولتتقوا، ولأجل أن تتقوا الله فتؤمنوا به وتطيعوه وتتبعوا رسله ولعلكم ترحمون. فإذا فعلتم ذلك انتذرتم واتعظتم واتقيتم الله فإن ذلك سبب لرحمتكم ونجاتكم من عذاب الله ودخولكم في جنته. قال جل وعلا: فكذبوه، رغم نصح نوح لقومه، ناصح يحذرهم من العذاب، يبشر من آمن بالرحمة، رغم طول صبره على قومه 950 سنة ويدعوهم، النتيجة فكذبوه. إذن يا عبد الله ما ليس عليك هداية الناس. بعض الناس إذا دعا إلى الله فترة وما رأى أحد يستجيب ترك الدعوة إلى الله، أو يأمر أهله أبناءه زوجته بالطاعة بالصلاة، ثم إذا طال الوقت ما يستجيبون تركهم، لا يأمرهم ولا ينهاهم. لماذا تيأس؟ أنت ليس عليك الهداية، أنت عليك البلاغ، ليس عليك هداهم. فأنت انطلق من هذا أن عليك الإنذار، عليك الدعوة إلى الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ما ردها إلى الله، لكن أنت تقوم بما أمرت به وهو الدعوة إلى الله. والحمد لله أن الله ما كلفنا الهداية، ما نستطيع نهدي الخلق، ما نستطيع نهدي أنفسنا، لكن علينا الدعوة إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك في السفينة، على ما أشرنا إليه قريبا سيأتي إن شاء الله مفصلا. والله ينجي عباده كيف شاء ومتى شاء، والمهم أنهم ينجون، أن عباد الله المؤمنين أن الرسل وأتباعهم ينجيهم الله جل وعلا ويجعل الدائرة لهم على أعدائهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قال جل وعلا: فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. أغرقهم الله جميعا، عمهم الغرق الذي عم حتى الجبال. ولهذا لما قال ابن نوح: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. غطى الجبال فأهلك أهل الأرض في ذلك الزمان أو قوم نوح، ولم يبق منهم أحدا. ويقال إن نوح ما آمن معه إلا 13 رجلا أو 12 رجلا، وهو 13 ركبوا بالسفينة. وقال بعض المفسرين إنهم بلغوا 80 رجلا بما فيهم نوح، والله أعلم بحقيقة ذلك، لكن لا شك أنهم قلة. ولهذا العبرة يا أخوان ليست بالكثرة. بعض الناس الآن إذا قيل له اترك كذا، لا تفعل كذا، افعل كذا، قال: كل الناس يفعلون هذا الذي تنهاني عنه. وهل الكثرة دليل؟ الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. ولا يغرنك كثرة أهل الشر أو كثرة من يقع في الخطأ، لأنك تحاسب عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال جل وعلا: وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. كذبوا بقلوبهم بآيات الله البينات الواضحات الدالة على صدق نوح وعلى أن الله هو رب العالمين، فكذبوا بها وكانوا قوما عمين، يعني عمين عن الحق، عمين قد عميت أبصارهم عن الحق وعن اتباعه. قال قتادة: عن معرفة الله وقدرته. عمين قد عميت أبصارهم عن معرفة الله وقدرته، فاستحبوا العمى على الهدى. ولهذا الذي لا يأخذ بالحق ويسلكه قد عمي بصره وإن كان له عينان. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: صم بكم عمي، مع أن لهم أعين لكن عمي عن رؤية الحق. فالبصير حقا هو الذي يتبع الرسل، ومن خالف الرسل وزل عن طريق فهو أعمى. قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا. ثم قال جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا، يعني بعد أن ذكر نوح ذكر قوم عاد. هذه أول الأمم، أول الأمم وأول الرسل، فأولهم نوح، ثم بعد ذلك قوم عاد ونبيهم هود. وكانوا في المكان الذي يسمى الآن بالربع الخالي، وهي صحراء ورمال الآن كثيفة جدا من عمان إلى اليمن. هذه هي المنطقة التي كان فيها قوم عاد. والمراد بعاد هنا هم عاد الأولى، لأن عاد تنقسم إلى عاد الأولى وهم عاد، وهم ولد عاد بن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح، كما قال الله عز وجل في القرآن، لأنهم عاد الأولى، أهلك الله عادا الأولى. وهناك عاد أخرى قالوا وهم من نسل عاد ابن إرم، لكنهم كانوا مع العماليق بمكة ولم يكونوا مع قومهم، فالذين أهلكهم الله هم أولئك الذين في الأحقاف، وليسوا عادا الثانية. عادا الثانية أهلكهم الله بعد ذلك على قول بعض المفسرين كما سيأتي إن شاء الله. فالحاصل أن المراد بعاد هنا هم عاد الأولى الذين بعث الله إليهم هودا. قال: وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. كيف يصف هودا بأنه أخ لعاد وهود مؤمن وعاد كفار؟ والكافر ليس أخ للمؤمن، إنما المؤمنون إخوة. قالوا وصفه الله بأنه أخا لهم من جهة القبيلة، أخوهم يعني هو من قبيلتهم، وما بعث الله نبيا إلا من علية قومه، فهو أخوهم باعتبار أنه من قبيلتهم لا باعتبار الإيمان. قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال لهم كما قال نوح لقومه. وهكذا كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا دين الأنبياء يا أخوان، الدعوة إلى توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، وعدم الشرك به جل وعلا. هذا أهم المهمات وأوجب الواجبات. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ويرضى إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. هذا أول ما يدعى إليه. تمر بإنسان مشرك يدعو القبر أو يطوف بالقبر أو يذبح للقبر أو ينذر للقبر أو يسجد للقبر أو يذبح للجن، أول ما تبدأ تقول اتق الله، لا يجوز لك أن تفعل هذا، وحد الله وأفرد الله بالعبادة، لا تصر هذه الأمور إلا لله. فإذا استجاب قل صل الصلوات 5. هذه دعوة الرسول يا أخوان. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، لأنه إذا وحد الله عز وجل وصلى صار من المسلمين، وإن صار عنده شيء من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، ثم قال في الثالثة أو في الرابعة وإن زنى وإن سرق رغم أن في أبي ذر، مع أن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب والسرقة كبيرة لكنها أهون من الشرك. الشرك صرف العبادة لغير الله، هذا هو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال جل وعلا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، يحثهم على أن يتقوا الله، والتقوى هو أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه. أفلا تتقون، هذا حث وحظ لهم على تقوى الله جل وعلا لأن بها النجاة. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الرؤساء والقادة دائما هم أعداء الأنبياء، تغرهم رئاستهم ووجاهتهم وأموالهم وترفعهم فيتكبرون على الحق. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعفاء الناس، قال كذلك الأنبياء أتباعهم الضعفاء، فيرفعهم الله بهذا الدين إلى أن يكونوا علية القوم، ويهلك الله من عارض الدين ولو كان من كان. قال جل وعلا قال الملأ الذين كفروا من قومه إن لنراك في سفاهة، نرى أنك في سفاهة في ضلال في سفه، ما تدعو إليه شيء فيه سفه وحمق وخفة عقل. هكذا الكفار يصفون الحق بأنه أساطير الأولين، وأن من يدعو إليه مجنون ساحر، لكن ما يضر الحق هذا، والله ما يضر الحق، لأن الله يريد أن يظهر الحق ولو قيل فيه ما قيل. فإذا أحد سفهك أو قال أنت سفيه أنت ضال، إيش الدين الذي جئت به وأنت على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا يضرك ولا تخف فإنك على الحق. قالوا إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، نظن أنك كاذب فيما تدعو إليه. وهكذا أعداء الدين ما يتركون مطعنا إلا ويطعنون فيه بالأنبياء، فوصفوه بأنه سفيه وأيضا أنه كذاب فيما يدعو، كيف يقبل إذا كان الأمر كذلك؟ وكذبوا هم السفهاء وهم الكاذبون. قال جل وعلا قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. انظروا تلطف القوم مع الأنبياء مع قومهم، يا قومي ليس بي سفاهة، لست سفيها وليس بي جنون وليس بي حمق، ولكني رسول من رب العالمين، رسول أرسلني الله إليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور، لأنجيكم وأنقذكم بإذن الله من النار، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح آمين، أبلغكم وأقيم عليكم الحجة حتى تبلغكم الرسالة وتبلغكم الدعوة إلى الله وتسمعونها وأنا لكم ناصح آمين، ناصح فيما أدعوكم إليه وأريد نصحكم ونجاتكم وخيركم، وأنا أمين مؤتمن فيما جئت به لم أزد عليه ولا أنقص. ولهذا الأنبياء فيهم ثلاث صفات كما قلنا: الأمانة والنصح والبلاغ. وكفى بهذا، ما بعد هذه الصفات صفة في تبليغ الدين أو أي خبر إذا بلغه صاحبه وهو ناصح وأمين غير متهم فما جاء به هو الحق الذي لا مرية فيه، فيجب أن يطاع ويتبع. قال جل وعلا: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم كما قال نوح لقومه. قال كذلك هود لقومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر، استفهام إنكاري، لماذا تعجبون أن جاءكم موعظة وذكر من الله جل وعلا على رجل منكم، على لسان رجل منكم أو مع رجل منكم، نبي أرسله الله إليكم، ما وجه التعجب من هذا والغرابة؟ لينذركم ما أنتم فيه وينذركم ما أمامكم من العقاب. ثم قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح، ذكرهم، تذكروا أن الله جعلكم خلفاء بعد قوم نوح، لما أهلك قوم نوح لما عصوا أهلكهم وجعلكم خلفاء تخلفون الأرض بعدهم وتعيشون في الأرض بعدهم، هذه نعمة من الله عليكم، أهلك قوم نوح لما كفروا وجعلكم خلفاء تعمرون الأرض بعدها، فتذكروا هذا، إن فعلتم كما فعل قوم نوح أصابكم ما أصاب قوم نوح، ما أصاب قوم نوح. قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في خلق بسطة، بسطة يعني زادكم طولا وقوة على قوم نوح، فزادهم الله طولا في الأجسام، بسطة في الأجسام، قوة وطول وتمكن، هذه نعمة الواجب أن تشكروا الله عليها، فتؤمنوا بالذي زادكم في الخلق بسطة وجعلكم على هذه الخلق، على هذا الخلق العظيم وهذه القوة، وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، فاذكروا آلاء الله يعني نعم الله عليكم، هذا الواجب يا أخي، أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بالنعم أن يشكر الله، يتذكر هذه النعم ويقول: والله من أنعم علي بهذه النعم يجب علي أن أعبده وحده لا شريك له، وأن أطيعه ولا أعصيه، وأن أستجيب لأمره، لأن هذه النعم حينما ينعم الله بها عليك لأجل أن تشكر الله عليها وتشكر المنعم المتفضل، ولكنها لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، ومعنى تفلحون يعني تفوزون بالمطلوب وتنجون من المرهوب، تفلحون تكونون من أهل الفلاح الذين نجوا مما يرهبون وأدركوا ما يرجون فتنجون من عذاب الله وتدخلون الجنة. ثم قال جل وعلا: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، حاج قومه، حاجوه، فقالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وهذه عادة الكفار، يحتجون بعادات آبائهم، إن وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا قد يكون بعض المسلمين إذا قيل له، بينت له السنة، قال: حنا هكذا وجدنا آباءنا. طيب هذا حديث صحيح يا عبد الله، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تحتج؟ هل الآباء، هل أمرك الله باتباع الآباء أو أمرك باتباع الحق؟ أمرك الله باتباع الحق الذي جاءت به الرسل، وآباؤك ليسوا معصومين ويصيبون ويخطئون، وكل يؤخذ من قوله ويرد، فيعرض ما عند الآباء وما عند الجماعة وما في البلد، يعرض على شرع الله، فإذا وافق الشرع أخذ به، وإذا عارضه يجب أن يطرح، كما قال أئمة هذا الدين منهم الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال كله يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هم غيره كله يؤخذ من قوله ويرد. قالوا أجئتنا، يعني بعثت إلينا وجئت تدعونا لنعبد الله وحده، نهرد الله ربك الذي تقول بالعبادة، ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نترك ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا. يعني أنت جئتنا بهذا، لا لن نستجيب لك ولن نترك ما عليه آباؤنا. وقالوا من شدة كفرهم وعنادهم وبغيهم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، ائتنا يا هود بما تعدنا من العذاب، أننا سنعذب ونعذب في النار ويفعل بنا هذا. من شدة تكذيبهم وغلوهم وكبريائهم، إن كنت من الصادقين، إن كنت صادق فيما تقول. وهذا فيه حث الخصم على أن يستفرغ جهده في الإتيان بما يقول، وهذا من شدة كفرهم وتكذيبهم. قال الله جل وعلا عن نبيهم هود، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قال قد وقع وهو لم يقع بعد، لكن لتأكد وتحقق وقوعه كأنه قد وقع بهم، قال قد وقع بكم بسبب كفركم وهذا العناد الذي حصل منكم. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. الرجس هو العذاب، وجاء عن ابن عباس أن الرجس هو السخط، عذاب وغضب من الله، نعوذ بالله من عذابه ومن غضبه، لأنهم فعلوا الفعل الذي أغضب الله ولا أعظم من الكفر، ففعلوا الكفر والشرك واستحقوا العذاب الشديد. وحذرهم هود قبل أن يصيبهم لكنهم أبوا. قد وقع عليكم رجس وغضب، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. المجادلة المخاصمة، تجادلونني أنتم في أسماء سميتموها من الأوثان والأصنام أنتم وآباؤكم، بعضها سماها آباؤكم وبعضها سميتموها أنتم، وجعلتموها آلهة أصنام أوثان أشجار أحجار، جعلتموها آلهة ما أنزل الله بها من سلطان. السلطان في القرآن الحجة كما قال ابن عباس، ما أنزل الله حجة على هذه الأصنام، بل الذي أنزله الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نهى عن عبادة غيره وأبطل عبادة غيره وأبطل عبادة الأصنام والأحجار، ما أنزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذا تهديد في غاية التهديد والتخويف، فانتظروا انتظروا قليلا. قال الشيخ السعدي، فانتظروا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم، إني معكم من المنتظرين. ثم قال، وفرق بين الانتظارين، انتظار من يخشى وقوع العذاب ومن يرجو من الله النصر والثواب. فانتظارهم ينتظرون عذاب الله نعوذ بالله، وهود ومن معه ينتظرون فتح الله ونصر الله. قال الشيخ السعدي، وفرق بين الانتظارين، انتظار من يخشى وقوع العذاب ومن يرجو من الله النصر والثواب، ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال فأنجيناه والذين معه. انتظروا، هددهم انتظروا العذاب، فجاءهم العذاب، فأنجينا الذين، فأنجيناه أي هودا والذين معه وهم المؤمنون، الله نجاهم برحمة منه رحمهم ونجاهم من العذاب، وإلا لشملهم. ولهذا رحمة الله وسعت كل شيء، قال فسأكتبها للذين يتقون. وسبيل رحمة الله والوصول إليها الاستقامة على دين الله وطاعة الله ورسله، قال وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطعنا دابرهم يعني استأصلناهم من آخرهم، لأن دابر الشيء ودبر الشيء آخره، فإذا قطع دابره معنى ذلك أنه أتى عليه كله، فأتى عليهم جميعا وأهلكهم جميعا ولم يترك منهم أحدا. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، فجمعوا بين التكذيب بالقلوب وعدم الإيمان والعمل بالجوارح، فلا هم بقلوبهم صدقوا بل كذبوا، ولا هم بجوارحهم عملوا واتبعوا. وهكذا عقوبة أعداء الله ينزل الله بهم جل وعلا بأسهم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم قال جل وعلا وإلى ثمود أي وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. وثمود هم قوم صالح وهم الذين ديارهم الآن في المملكة في العلا ولا تزال ديارهم موجودة إلى الآن، والبيوت التي نحتها في الجبال الآن موجودة، وكل من ذهب إلى هذا المكان يراه قرابة 300 كيلو من المدينة في جهة الشمال. هؤلاء هم قوم صالح، ثمود قوم صالح، وهذه الأمم هي أول الأمم، يعني نوح قوم نوح ثم عاد ثم ثمود، هذه أول الأمم، وكلهم لما كذبوا أهلكهم الله. قال جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا أي أرسلنا إلى ثمود صالحا. وثمود هو ثمود ابن عاثر ابن إرم ابن سام ابن نوح، هكذا قال ابن كثير وغيره ممن يعني عدوهم، وهذا دليل أنهم من الأمم المتقدمة، لأنه ما بينه وبين نوح عدد كبير أو يعني في عمود النسب. قال وإلى وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وسمى صالح أخا لهم من حيث القبيلة لا من حيث الإيمان، لأنه كان مؤمنا وكانوا كافرين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يتتابع الأنبياء كلهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفردوا الله بالعبادة ما لكم من إله غيره، ولا يجوز أن يعبد مع الله أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذه دعوة الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، أي علامة وخارقة من خوارق العادات. قال الشيخ السعدي قد جاءتكم حجة وبرهان على صدق ما أقول وهي الناقة. قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، وسمها نسبها إلى الله، نسبة هذا تشريف وتكريم، يعني الناقة التي خلقها الله لكم وقد ذكر المفسرون وأورده ابن كثير وابن جرير وغيرهم أن قوم صالح طلبوا منه علامة وآية فإذا جاءهم بها فإنهم يؤمنون، فطلبوا منه أن يأتيهم بناقة عشرة وتكون عظيمة، فأخذ عليهم العهود والمواثيق لئن جئتكم بها لتؤمنون، فأعطوه العهود والمواثيق فجاءهم بآية، ذهب إلى جبل وهم ينظرون فدعا الله جل وعلا فتمخض الجبل وتحرك وخرجت منه ناقة وفصيلها في بطنها فولدت ناقة من الجبل أخرجها الله آية. ولهذا الآيات إذا طلبت الأمة آية فنزلت فإن لم يؤمنوا استأصلهم الله جميعا. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما طلب قريش أن يجعل لهم الصفا والمروة ذهبا وسأل ربه قال الله له أرسل له جبريل وقال إن شئت جعلت الصفا والمروة ذهبا لكن إن لم يؤمنوا أهلكتهم، قال لا يا ربي أستأني بهم، قال له يتوب تائبهم، وهذا هو الذي حصل، تاب من تاب ودخل الناس عام الفتح في دين الله أفواجا، كل مكة أسلموا إلا قليلا. فالآيات إذا طلبت وجاءت إن لم يؤمن بها قوم النبي أهلكهم جميعا. ولهذا قوم صالح لما طلبوا الآية وهي الناقة وجاء الله بها ثم لم يؤمنوا بها بل قتلوها ذبحوها أخذهم الله وأهلكهم بصيحة واحدة ولم يبق منهم أحدا. قال الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة، أي علامة وحجة وبرهان تدل على صدق صالح وأنه رسول من عند الله جل وعلا، وهي الناقة، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله، وهي ناقة طلبوها فأخرجها الله لهم من جبل وهم ينظرون إليها خرجت منه هذه الناقة وهي تمخض يعني عشرة فولدت بعدما خرجت، قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، اتركوا هذه الناقة تأكل في من رزق الله ومن أرض الله، لا تطعمونها، لستم مكلفون بإطعامها. وكانت هذه الناقة شأنها عجيب، لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم، فترد يوما فتشرب الماء كله ولا ترك منه شيئا، وفي اليوم الثاني كلهم يحلبون منها ويشربون من حليبها، لا يبقى أحد إلا ويشرب من حليبها، آية من آيات الله. فقال الله ذروها اتركوها تأكل في أرض الله لا تتعرضون لها بسوء، اتركوها تأكل في أرض الله، لا تطالبون بأن تأتوها بالعلف، لكن المطلوب منكم اتركوها فقط واشربوا من لبنها. قال ولا تمسوها بسوء، يعني لا تصيبوها بسوء، تعقروها أو تقتلوها فيأخذكم عذاب أليم، يصيبكم العذاب الأليم، لأن هذه الآية هذه الناقة هي الآية التي طلبتموها، فلا تمسوها ولا تتعرضوا لها بسوء فيحل بكم عذاب الله الأليم الشديد. قال جل وعلا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، يذكرهم نبيهم صالح يقول لثمود اذكروا تذكروا أن الله جعلكم خلفاء من بعد عاد، فأهلك عادا قبلكم لما كفروا وعصوا وأعرضوا عن أمر الله وعصوا رسوله أهلكهم الله، وأنتم جعلكم الله خلفاء في الأرض من بعدهم فاعتبروا بهم، فإن سلكتم مسلكهم وكفرتم بعد من كنتم خلفاء عنهم فسيصيبكم ما أصابهم لعلهم يرجعون. قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، معنى بوأكم كما قال السعدي قال مكن لكم فيها، مكن لكم في الأرض وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون وتبتغون، هذه نعمة ينبغي الإنسان يشكر الله عليها، تمكين الله لهم في الأرض وتيسير الأمور كان ينبغي أن يحملهم على الإيمان بالله وعلى عبادته وحده لا شريك له وعلى اتباع رسوله، لا يحملهم على البغي والكفر. قال وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. سهولها الأرض السهلة المفتوحة التي تقابل الجبال، أرض ممهدة، تتخذون من سهولها قصورا، تبنون بيوتا عالية كبيرة مرتفعة قصر، وتنحتون من الجبال وتنحتون الجبال بيوتا. فالسهول الأرض المستوية تبنون فيها القصور المشمخرة العظيمة الكبيرة، والجبال تنحتون فيها بيوتا وتحفرون وتشقون تنقبون بيوتا في الجبال. ولا تزال إلى الآن موجودة بيوتهم، الآن موجودة على ما هي عليه أبوابها، وتدخل بداخلها، مع أنه ما يجوز دخول بلادهم كما سنذكر إن شاء الله الأحاديث، لكن موجودة، لأن الله أعطاهم قدرة وقوة. لكن هذه القدرة وهذه القوة وهذه النعم حملتهم على الكفر بالله ولم يشكروا الله عليها. قال جل وعلا عن نبيه وهو يعظهم: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، فاذكروا نعم الله، تذكروا بهذه النعم واتعظوا واعتبروا واشكروا الله عليها. لا تحملكم هذه النعم على الكفر بالله، ولا تأثوا في الأرض مفسدين، لا تأثوا من شدة الإفساد، من عاث يعيث إذا اشتد فساده في الأرض، ولا تأثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تخربوا الأرض بالفساد والمعصية والكفر وقتل الناقة، ولا تأثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، قال المتكبرون الرؤساء الذين كفروا لمن آمن، للمستضعفين من قومهم، لمن آمن، هذا بدل كل من كل، لأن وقيل بدل بعض من كل، لأن المستضعفين الغالب هم الذين يؤمنون، وقيل قد لا يؤمن بعض المستضعفين. فالحاصل أنهم قالوا للمستضعفين المؤمنين، خاصة المؤمنين وهم أتباع الأنبياء الذين اتبعوا صالحا عليه السلام، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ تعلمون، توقنون أن صالح، نبي الله صالح، مرسل من عند الله، رسول الحق؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الضعفاء: نعم نعتقد هذا، وإن بما أرسل به ودعا إليه مؤمنون، مصدقون، مقرون، معتقدون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. إنا بالذي آمنتم وصدقتم وأقرتم وهو ما جاء به صالح من الحق كافرون، جاحدون، معاندون، نعوذ بالله. قال: فعقروا الناقة، هذا دليل على كفرهم وزيادة عنادهم وشرهم، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم. عقروا الناقة يعني جرحوها وسفكوا دمها وقتلوها، وعتوا عن أمر ربهم أي تكبروا وتجبروا. العتو عن أمر الله هو التكبر والتجبر وعدم الانقياد لأمر الله وعدم اتباعه. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، نعوذ بالله. شوف الشر كيف يجر بعضه إلى بعض. قتلوا الناقة وما اكتفوا بهذا، بل قالوا: ائتنا بما تعدنا إن كنت صادقا، هات العذاب الذي تقول. هذا يعني زيادة في أعوذ بالله التكذيب والإعراض عن أمر الله والشر. ائتنا بما تعدنا يعني من العذاب إن كنت من المرسلين حقا، إن كنت رسولا حقا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة هي الصيحة التي زعزعتهم وحركتهم للهلاك فأهلكتهم جميعا.